ثم أعلى من ذلك رتبة الإحسان وهي أعلى رتب الدين، أعلى رتب الدين. وإذا تصورت هذه على ضوء المثال الذي ضرب أحد السلف تعلم من خلال هذا المثال أن كل محسن ماذا؟ مؤمن مسلم، لأن الذي يصبح في الدائرة الصغرى تحيط به الدوائر الأخرى ولا يصل إلى الإحسان إلا من خلالها. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن ماذا؟ مسلم. ثم إذا أردنا أن نعكس نقول ليس كل مسلم مؤمنا ولا محسنا، وليس كل مؤمن محسنا. وهذا واضح في الآية، رب العالمين قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تصلوا بعد إلى رتبة الإيمان، ما زلتم في رتبة الإسلام. فليس كل مسلم مؤمنا، يعني ليس كل من دخل الإسلام بلغ رتبة الإيمان، هذه الرتبة العالية. متى يبلغها؟ إذا تمكن الإيمان من قلبه، إذا تمكن الإيمان وتمكنت عقائد الإيمان الصحيحة من قلبه ورسخ الإيمان في قلبه يبلغ حينئذ رتبة الإيمان. كثير من الناس تجده يحدث عن الإسلام وعن أعمال الإسلام ويراها أعمال جميلة وطيبة فينطق بالشهادتين ويسلم ويبدأ يصلي ويصوم، ولكن حقائق الإيمان الباطنة ليست متمكنة في قلبه، فهو في رتبة الإسلام، ويصل إلى رتبة الإيمان إذا دخل الإيمان وتمكن من قلبه يصل إلى رتبة الإيمان. ثم إذا بلغ حاله في عبادة الله والتقرب إليه الرتبة التي جاء بيانها بقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه رتبة الإحسان. والإحسان له ركن واحد، وأن تعبد الله كأنك تراه، أي أن يكون الإنسان في عبادته لله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة، بهذه الصفة العظيمة. إذن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد لأمره، ويشمل الدين كله عند إفراد الإسلام وإطلاقه، ويكون مختصا بأعمال الإسلام الظاهرة عند ضمه للإيمان، عند ضمه للإيمان وقرنه معه في النص الواحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.